إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، في البداية أود أن أسجل اعترافا من المرات القلائل التي تمنيت فيها أن أكون القاضي والجلاد وأن أصدر حكما بإعدام الجاني في قضية اليوم وأن أقوم بتنفيذ هذا الحكم رميا بالرصاص، على أن يكون هذا المشهد في ميدان عام على مرأى ومسمع من هؤلاء البسطاء الذين ذاقوا ويذوقون طعم المعاناة في سبيل الحصول على أبسط حقوقهم في الحياة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، سأترك الأحداث لتؤكد أن هذا الجاني ينبغي أن ينتظره حكم بالإعدام. أيوة مدام، دي أول مرة تسيب البيت؟ أيوة يا فندم. سألت عنها في الأماكن اللي ممكن تكون راحت لها؟ مفيش غير بيت جدها، وده رجل كبير عايش لوحده في كرموز، وحاليا هو محجوز في المستشفى. وتأكدت أنها مش عنده؟ راحت له المستشفى، قعدت عنده شوية بعد كده مشت. هي كانت بتشتغل عندكم من إمتى؟ من سنة تقريبا. طب خلال الفترة دي ملاحظتوش عليها أي حاجة مش طبيعية؟ تقصد إيه حضرتك؟ يعني تكون حاولت تسرق حاجة، يكون لها علاقات مع حد؟ لا لا يا فندم، البنت كانت كويسة جدا. امتى اكتشفت سرقة الفلوس؟ النهاردة الصبح قبل ما نيجي لحضرتك على طول. قلتولي المبلغ كان كم؟ 7000 جنيه. طيب يا جماعة، محتاجين عنوان البنت وصورة حديثة لها، وتابعوا معنا. سيادتك، انا عايز اقول حاجة قبل ما نمشي. اتفضل. هيثم ابن المدام خرج في نفس توقيت خروج هبة، ولغاية دلوقتي لسه مرجعش. هيثم ابن المدام؟ أيوة يا فندم، هيثم ابني أنا، أبوه مات من 10 سنين. ودلوقتي عمره قد إيه؟ تقريبا نفس عمر هبة. غريبة يا مدام سوسن إنك ما تقلقيش على ابنك. أنا عارفة هو فين. الكلام ده مش صحيح يا فندم، بدليل إنها ما سابتش التليفون، سألت عنه كل أصحابه وتقريبا ما نمتش لغاية دلوقتي. يمكن عشان الفلوس اللي اتسرقت. يا فندم، اللي بيتكلم دلوقتي هو جوز الأم، جوز الأم اللي ما بيحبش ابن مراته. مدام سوسن، أضيف للبلاغ غياب هيثم. احتمال كبير جدا يا فندم تكون الجثة للشغالة اللي تبلغ عن هروبها، تقريبا نفس السن. دلوقتي حيبان يا سيادة الرائد، يلا بينا. اكتب يا أسامة أفندي. انتقلنا لمكان الحادث في تمام الساعة 9 صباحا بصحبة السيد رئيس المباحث، وتبين من المعاينة المبدئية أن المجني عليها فتاة في بداية العقد الثالث، وجدت داخل جوال دقيق فارغ ممزقة الملابس، ويشتبه تعرضها للاغتصاب أو على الأقل لمحاولة ذلك. يختر الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة والآلة المستخدمة في الجريمة، كما يختر المعمل الجنائي لسرعة الانتقال إلى مكان وجود الجثة للوقوف على ما يفيد في سير التحقيقات، كما يكلف السيد رئيس المباحث بسرعة ضبط القاتل وموافاتنا بتحريات عن ظروف وملابسات الحادث. فين هيثم يا مدام سوسن؟ مش عارفة. تفتكري ان غيابه ده طبيعي؟ لا، دي اول مرة يعملها. كانت علاقته ايه بالمجنة عليها؟ عادي، البنت كانت بتشتغل عندنا. مدام سوسن، هيثم تقريبا كان في نفس سن البنت، وزي ما انت قلتي ان المجنة عليها كانت حلوة. قصدي سيادتك ايه؟ قصدي انت فهماه. انا ابني متربي كويس قوي. والمتربي كويس قوي يتفصل من الكلية؟ المتربي كويس يشتبه فيه ويتم التحافظ عليه أكثر من مرة؟ أنا عارف مين اللي أثر على سيادتك. سعد جوزي كان دايما مختلف مع هيثم، لدرجة أنه طلب مني أوديه عند جده، لكن أنا رفضت. هيثم ده ابني الوحيد يا بيه. الأستاذ سعد حدد وقائع معينة. أنا كمان عندي كلام كتير عايز أقوله. اتفضلي. الأستاذ سعد اللي بيتكلم عن القيم والمبادئ، اللي بيوزع التهمات على الناس، حاول أكتر من مرة مع هبة. إيه؟ بمعنى؟ مش عارفة أقول لسيادتك إيه. قولي كل حاجة. من شهر تقريبا سمعته بينادي على هبة، طلب منها تجيب له القهوة في أوضة مكتبه. النهاردة أنا شايف مزاجنا عالي قوي، خدود موردة و... الحمد لله. ها، فكرت في موضوع الشقة؟ أيوة، بس إزاي؟ يعني إيه إزاي؟ هتسيبي هنا وتعيشي هناك، كل اللي انت عايزاه هتلاقيه، اكل شرب لبس، واللي كنت بتاخديه هنا هتاخدي قده مرتين، واهم من ده كله هتقدر تكملي دراستك. وهقول لجدي ايه؟ وبعدين يا مدام؟ بعد ما سمعت الكلام ده الدم غلي في عروقي، بقيت مش عارفة اعمل ايه. كنت عايزة اقتله، للدرجات يوصل بيه الحال. شغالة. وبعدين؟ سكت، وانا عارفة ان الموضوع بينهم ممكن يتطور أكتر من كده، وده اللي كنت عايزاه. كنت عايزة أفضحه، أقول للناس أدي الزوج المثالي اللي تحسدوني عليه. وبعدين؟ بدأت أراقبهم، كل تصرفاتها كانت بتأكد لي إنها هتسيب البيت. إزاي يعني؟ بدأت تطلب الخروج وترد علي كلمة بكلمة. مدام سوسن، أنا بشتغل هنا وبس، مدام حنان تقدر تشوف اي حد تاني يساعدها. ايوه، بس انتي رحت لها قبل كده كتير. الظروف اتغيرت، وبعدين حنان بتدفع لك كويس قوي. خلاص، مش عايزه فلوس. انا حتى بفكر اسيب الشغل، عايزه التفت لدراستي ومستقبلي. عايزه تبقي ايه؟ دكتوره يعني؟ وليه لا؟ وبعدين يا مدام؟ بقيت مش عارفه اعمل ايه، اطردها ولا استنى شويه. وهيثم كان فين من ده كله؟ كان دايما بره البيت، ولما بيرجع بيبقى في اوضته مع الكمبيوتر. استاذ سعد، ده مش كلامي، ده كلام مراتك. انا كنت بعطف على هبه، دي بنتي مسكينه، ظروفها صعبه. ده الكلام اللي انت قلته لمدام سوسن بعد ما شافتك مره وانت بتحضن المجن عليها؟ ومش هبه بس، كان في قبلها زيزي ونجات، يعني حضرتك متخصص. يا فندم أرجوك كفاية كده، كتير قوي. هبة دي كانت زي بنتي بالظبط، وده اللي حاولت أفهمه لسوسن. أيوة، بس تصرفاتك مع المجن عليها ما كانش تصرفات أب مع بنته. يا فندم أكمل كلامي. حصل إنك فكرت تأجر شقة للمجن عليها، وعرضت عليها ضعف مرتبها، اتقدم للمجن عليها أكثر من عريس آخرهم خميس ابن البواب، وطبعا كنت بترفض. هيثم ابن مراتك أخدت منه موقف لما حسيت أنه بيقرب من المجن عليها، لدرجة أنك أصريت أنه يسيبه البيت. وطبعا موضوع زي ده عمل مشكلة كانت ممكن تكون سبب في انفصالك عن مدام سوسن. إيه رأيك يا أستاذ سعد؟ أنا مش هتكلم، لكن الورقة دي هي اللي هتكلم. دي شهادة ميلاد سوزي بنتي، تقريبا في نفس عمر هبة، عايشة في أسبانيا مع جدها بعد وفاة أمها اللي انفصلت عنها تقريبا بعد سنتين جواز. على مدار 20 سنة بحاول أجيب سوزي تعيش معايا، بس هي مش راضية. ما أقدرش أوصف لك القلق اللي أنا عايشه وهي بعيد عني. هبة كان فيها كتير قوي من سوزي، عشان كده. ومدام سوسن ما تعرفش موضوع سوزي ده؟ لا. طب ليه؟ علاقتي بسوسن مش مستقرة، يعني الطلاق ممكن يحصل في أي وقت، عشان كده ما كنتش متحمس أن أقول لها، اعتبرته موضوع خاص بيها. طب ولو حصل وفكرت سوزي ترجع مصر؟ في الحالة دي أول حاجة هعملها هطلق سوزان. أفتكر كده الصورة بقت واضحة. رفضت خميس ابن البواب لأنه مش من النوعية اللي تتحمل مسؤولية جواز. أما بالنسبة لهيثم ابن سوزان فده ولد فاشل، معرفش يعمل أي حاجة في حياته غير أنه يضحك على بنات الناس. هيثم يا حبيبي، أنت ليه عملت كده؟ ماما مش وقته. جبت الفلوس؟ أيوة يا حبيبي، وأكتر من اللي أنت طلبته. مش عارف أقولك إيه، ربنا يخليك ليا. ده سوسن. ايه ده؟ مساء الخير. افتكر ده هيثم مش كده؟ ايوه يا فندم، بس صدقني ابني ما عملش حاجه. لحد دلوقتي ما حدش قال انه عمل. اتفضلوا معايا. انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. اقول لك ايه، بالراحه كده ومن غير شوشره هتيجي معايا. يلا يا هيثم. يلا فين يا ماما؟ انا ما عملتش حاجه. هدوم انا ما اعرفش اي حاجه عن موت هبه. قصدك عن قتل هبه؟ كنت فين الفتره اللي فاتت؟ عنده واحد صاحبي. فين بالظبط؟ في العجمي، عندهم شقه هناك. وطبعا المجني عليها كانت معاك. يا فندم انا خرجت من البيت لوحدي. واتفقت معاها تجيلك على هناك. حضرتك صدقني انا خرجت وكانت هبه في البيت، ومن ساعتها ما اعرفش اي حاجه عنها غير لما قريت الحادثه في الجورنال. عرفت انك كنت قريب قوي من المجني عليها. قريب قوي؟ قريب قوي يعني ايه؟ يعني الشاب بقى والبنت حلوه. مش فاهم قصد سيادتك. هيثم من الاخر كده، انت ضحكت على البنت الغلبانه دي. ما حصلش والله العظيم ما حصل. طب قول لي بقى ايه اللي حصل. انا سبت البيت بسبب انكل سعد، كان دايما بيتهمني بالفشل. تقريبا كل خلافاته مع ماما كانت بسببي. ايوه، ابنك قليل الادب يا سيدي. مالكش دعوه بيه. يعني ايه ماليش دعوه بيه؟ ده عايش معايا في بيت واحد، البيت ده له احترامه. ويكون في علمك من النهارده في نظام تاني خالص، مفيش سهر مفيش سجاير، الفوضى اللي كان عايش فيها البيت دي خلاص. انت كده بتصعب الموضوع يا سعد. انا قلت كل اللي عندي. ابنك يا هانم لو ما التزمش وعاش بالطريقه اللي انا عايزها يبقى يشوف له مكان تاني. والمجني عليها سابت البيت برضه بسبب انكل سعد؟ انا ما اعرفش. طب تفسر بايه انكم انتوا الاثنين سبتوا البيت في نفس اليوم؟ ما اعرفش، ما عنديش تفسير. قول لي يا هيثم. نعم. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ وقبل ما تجاوب عايزك تعرف ان كل المعلومات اللي وصلتنا بتاكد انك ولد مقطع السمكه وديلها. طب تصدقني حضرتك لو قلت لك ان هبه دي كانت زي اختي بالظبط؟ تصدقني انت بقى لو قلت لك وبصوت عالي انك كذاب. قبل المجني عليها ما تسيب البيت باسبوع قالت لك بالحرف الواحد، والكلام ده كان في المطبخ باماره، لما طلبت منها توطي صوتها قالت لك حرام عليك الطفل اللي جاي ده ذنبه ايه. ايوه حضرتك. اكمل كلام يا ولد. رديت وقلت لها الطفل ده لازم ينزل. الطفل اللي كنا بنتكلم عنه ده ابني. ومين امه؟ مش هبه والله العظيم. مين ام الطفل يا هيثم؟ قلت لحضرتك مش هبه. امال مين؟ اتكلم. دينا. دينا؟ دينا مين؟ واحده اعرفها. هيثم تقريبا انت مش مدرك خطورة الموقف يا ابني. انت متهم بجريمة قتل، يعني لازم تقول كل حاجة وبالتفصيل. دينا جارتنا في العمارة، ساكنة في الشقة اللي في وشنا. اتجوزنا عرفي من سنتين تقريبا، ولما حصل حمل قلت لها تنزله، رفضت وطلبت مني اتجوزها رسمي وبسرعة. وايه علاقة ده بالمجني عليها؟ هبة الله يرحمها كانت تعرف كل حاجة عن الموضوع ده، ولما اختلفت مع دينا في الفترة الأخيرة هي اللي كانت بتحاول تصلح بينا. طيب يا هيثم أنا هصدق، بس تفتكر مين ممكن يكون عمل كده؟ مش عارف. في حاجة افتكرتها ويمكن تنفع سعادتك. جابر ابن عم هبة في الفترة الأخيرة كان مضايقها قوي لدرجة أنه طلب منها تسيب الشغل عندنا. وانت عرفت منين الكلام ده؟ هبة هي اللي قالت لي. ده غير ان جابر نفسه استناني مرة عند البيت وطلب مني اني ابعد عن هبة. كابتن كابتن. مين ده؟ انا. ايوه هعطلك شويه، انا جابر ابن عم هبه اللي بتشتغل عندكم وخطيبها في نفس الوقت. بس هبه مش مخطوبه. بقول لك انا خطيبها ومن زمان. خطيبها مش خطيبها، عايز ايه يعني قصر؟ عايزك تبعد عنها. ابعد عن مين يا ابني؟ يا ابني انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا بس ممكن اشرب، وساعتها مش عارف انا ممكن اعمل ايه. وبعدين يا هيثم؟ حسيت كده انه مش طبيعي يا فندم، ولما سالت هبه نفت كل اللي قاله. يعني مش ابن عمها؟ لا ابن عمها بس مش خطيبها. كل اللي قاله هيثم طلع مظبوط، وسعد جوز مدام سوسن افتكر انه خارج دايره الاتهام على الاقل لحد دلوقتي. سياده الرائد، علاقات المجني عليها عند جدها، عايزين ناخد خطوه في الاتجاه ده، وابدا بجابر ابن عمها. حاضر يا فندم. طيب يا جابر، بالنسبه لعلاقتك بالمجني عليها، حصل انك طلبتها للجواز وجدها رفض؟ جدها ما رفضش، هو طلب اني اخلص جيشي الاول وبعد كده يعني. قول لي يا جابر، انت بتشتغل ايه بالظبط يخليك تتقدم لبنات الناس يعني؟ اقول لك انا بقى، انت لا شغله ولا مشغله، طول النهار بترازي في مخاليق ربنا. ايوه بس انا ابن عمها واولى بيها. مين قال كده؟ اللي اعرفه عن المجن عليها انها كانت انسانه جاده وطموحه. بالمناسبه بقى قول لي، كان رأيها ايه لما عرفت بطلبك ده؟ ما ترد يا اخويا، اخر مره شفتها كان امتى؟ الشهر اللي فات يوم 10، رحت معاها تصرف معاش جدها. فتحتها في موضوع الجواز تاني؟ ايوه. وطبعا رفضت. جابر، انت مره قلت لجدها على جثتي لو هبه اتجوزت غيري، وقلت له كمان هبه ليا ولو ما حصلش مش هتبقى لحد تاني. انا كده مضطر اوجه لك اتهام بالقتل. قتل مين؟ قتل مين يا بيه؟ قتل هبه؟ هبه سيادتك ما تعرفش انا قد ايه كنت بحبها. هبه كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. عايز اصدقك يا جابر، بس زي ما قلت لك سوابقك، حصل ان جدها عمل لك محضر عدم تعرض لما هددته انك هتمنع هبه من الشغل. حصل يا جابر؟ حصل سيادتك، بس كان مجرد كلام، فنجرة بق زي ما بيقولوا. طب تفتكر مين ممكن يكون عمل في هبه كده؟ مش عارف يا بيه. كنت فين الحد اللي فات الساعه 8 تحديدا؟ كنت على قهوه. وفين القهوه دي؟ في اول الشارع بتاعنا. حد شافك؟ ايوه بيه، صحابي اللي كنت قاعد معاهم، اتفرجنا على الماتش وبعد كده بعتنا جبنا عشاء. طيب يا جابر امضي على اقوالك، هنعوزك تاني، ما تروحش هنا ولا هنا. حاضر يا بيه. ايه رايك في كلام جابر يا ست الرائد؟ مش عارف اقول لستك ايه غير اني مصدقه، خصوصا انه حدد مكانه بالظبط وقت الحادث، ونقدر نتاكد من ده. ايه يا فندم، واحد اسمه هيثم طلب يقابل سعادتك. خليه يدخل. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا، ازيك يا هيثم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. واخبار موضوع دينا؟ ان شاء الله هنكتب كتابنا قريب قوي. على فكره ده اخر رقم محمول كان مع هبه الله يرحمها. ده رقم مميز قوي. قالت لدينا انه هديه مع موبايل من واحد ساكن جنب جدها، عرض عليها جواز بس هي لسه بتفكر. يا ترى مين صاحب الرقم ده يا سياده الرائد؟ الرقم طلع باسم كمال احمد عبد الرحمن، خريج المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، ابوه صاحب فرن في نفس الشارع اللي ساكن فيه جد المجني عليها. دي صوره عادي شراء الخط، وصوره بطاقه الرقم القومي لكمال. هو التحريات بتاكد ان علاقاته النسائيه كتيره، والموضوع ده مسبب له مشاكل كتير قوي ونقطه خلاف بينه وبين ابوه. ممكن نشوف كمال ده امتى يا سياده الرائد؟ منتظر اوامرك يا فندم. النهارده ساعات ويبقى قدام سيادتك. Thank you. أيوة كمال، قلتلي إنك ما تعرفش صاحب رقم المحمول ده. حال عموم أنا حسهل عليك الطريق خالص. دي يا سيدي صورة عقد شراء الخط، شوف كده، شوف باسم مين؟ باسمك يا كمال. يعني كنت بتكذب يا فندم؟ أنا كل فترة بشتري خط. والخط ده معاك دلوقتي؟ كان بيه، بس الموبايل اتسرق. اتسرق ولا عطيته هدية لحد؟ مش فاكر. طب ممكن أشوف الموبايل اللي في إيدك ده؟ وريني. دي القايمة. أنا ملاحظ إن معظم الأرقام مسجلة باسم بنات. الله الله، لا مش ده الرقم اللي بنتكلم عنه؟ أنت مسجله باسم هبة. مين هبة دي يا كمال؟ فندم، واحدة كنت أعرفها. ودلوقتي؟ أنا قضيت معاها يومين وبعد كده كل واحد راح لحاله. هبة اللي بتتكلم عنها دي ماتت يا كمال. اتقتلت. وأنا دخلي إيه؟ حصل إنك عرضت على هبة الجواز؟ أنا كل اللي عرفتهم عرضت عليهم الجواز. ومع ذلك لغاية دلوقتي لسه متجوزتش. كل شيء نصيبة بيه. ويا ترى ليه هبة رفضت عرضك؟ اختلفنا على التفاصيل. آخر مرة شفتها كان امتى؟ من شهر تقريبا يا بيه. والكلام ده كان فين؟ في الفرن. انت متعود تقابل معارفك في الفرن ولا ايه؟ لا، هي عدت عليا وبعد كده رحنا المعمورة. بتشطب الفرن الساعة كام؟ افندم الساعة 3-4، مفيش مواعيد ثابتة. وبعد كده؟ بعمل اليومية واشوف المصروفات. وبتعمل الحاجات دي كلها فين؟ في الفرن في مكتب الحاج. ولغاية امتى بتبقى موجود في الفرن؟ لغاية الساعة 9. والفترة دي بقى مين بيبقى معاك في الفرن؟ برعي، عيل غلبان بيشتغل وبيبات في الفرن. عرفت هبة ازاي يا كمال؟ هبة شفتها مرة في الفرن. كانت واقفة في الطابور؟ أيوه. بيوم الحد اللي فات، وتحديدا الساعة 8 مساء، كنت فين بالظبط؟ مش فاكر. لا يا كيمو، لازم تفتكر كنت فين بالظبط. في الفرن. وسبت الساعة كام؟ الساعة 1 بالليل. انت متعود تتأخر كده؟ لا. طب ايه اللي اخرك؟ كان في غلطة في الحساب. وبرعي كان في الفرن؟ لا. ايوه. طيب يا كمال هتستنى معانا شوية. قول لي يا برعي، قول. انا خلاص يا بيه، مش قادر استحمل. الأستاذ كمال زودها قوي من يوم الحاج ما تعب، وهو عايش حياته بالطول وبالعرض. ده ما بقاش فرن، نسوان ومخدرات، ده غير الدقيق اللي بيتباع. وانت ايه اللي مخليك تستحمل ده كله؟ الخوف يا بيه. الخوف من ايه؟ الخوف على لقمة العيش وعلى المكان اللي متويني. يوم الحد اللي فات بعد المغرب كنت فين يا براي؟ الأستاذ كمال بعتني العوايد علشان أبيت على المعلم إبراهيم، مع ان المشوار ده يعني كان ممكن يخلص بالتلفون. مين المعلم ابراهيم؟ فران كان بيشتغل معانا، والاستاذ كمال قطع عيشه. ورجعت من المشوار ده امتى؟ يعني كده حوالي بتاع الساعة 12 كده. ولما رجعت يا براي كان لسه كمال موجود؟ ايوه بيه. كان بيعمل ايه؟ كان خارج بالعربية من باب الفرن الكبير، طبعا بعد ما حملها. يعني حملها ايه؟ دقيقة بيه. كمال كان متعود يلبس سلسلة؟ كمال ده كان شايف نفسه على الاخر، اشي سلاسل وموبايلات، زي ما قلت لسيادتك عايش حياته بالطول وبالعرض. كمال افهم، لما سألتك مين كان معاك في الفرن يوم الحد قلتلي برعي. ايوه بيه، برعي كان موجود. كذاب. برعي انت بعته مشوار كان ممكن يخلص بالتليفون، وده ما حصلش لأنك كنت عايز تبعده عن الفرن. ليه يا كيمو؟ على فكرة المجنة عليها كانت عند جدها في نفس اليوم، شفتها؟ وقبل ما تجاوب عايزك تفتكر إن الكذب مالوش رجلين. أيوه شفتها بيه، خدت هدوم وحاجات كده لجدها ووصلتها للمستشفى، واستنيت لغاية الزيارة ما خلصت ورجعتها البيت تاني. وبعد كده؟ بعد كده بيه ما عرفش راح فين. الشوال يا كمال اللي لقينا فيه المجن عليها، شوال الدقيق، كان مكتوب عليه نفس البيانات الموجودة على شوالة الدقيق اللي لقيناها في الفرن. سيادتك حصة الدقيق اللي بناخدها من التموين أفران كتير بتاخد منها ومكتوب عليها نفس البيانات. كمال يا فندم، فين السلسلة بتاعتك؟ سلسلة يا بيه؟ السلسلة اللي وقع منها حرف الكي ده. أنا ما أعرفش حاجة عن السلسلة دي بيه. بورع يأكد أنك كنت لابسها يوم الحد. أنا أنت لازم تقول الحقيقة. أقول لك نستنى شوية لما تسمع حاجة ما تقدرش تنكرها، ولا مين عارف ما انت بجح. شنطة عربيتك كان فيها بقايا دم آدمي، والتحليل أكد أنه دم المجني عليها. كمال انت ليه قتلت هبة؟ ما كانش قصدي يا بيه، والله العظيم ما كان قصدي. ده أنا حتى حاولت أغير حياتي خالص وبقى إنسان تاني وعدتها، لكن هي برضو رفضت. كمال قلت لك 100 مرة لازم أحس أنك اتغيرت. صدقيني يا هبة أنا فعلا. صدقني أنت، دي حاجة بتتحس وأنا لسه مش حساها. طب أعمل إيه بقى عشان تصدقيني؟ ما تعملش حاجة كده بقى. أنا مضطر أكلم جدك. كمال أنا مش بحب سياسة الأمر الواقع، لو ده حصل أنا هرفضك. طبعا قال خطوبة. خطوبة ولا حتى خطوبة. تبقي بقى مش عايزاني. لو مش عايزاك كنت قلتلك. وبعدين يا كمال؟ أنا حاولت أتغير معرفتش، بس برضو ما قدرتش أنساها بيه. وفي مرة طلبت مني أجدد الفرن وأخلي آلي. وبعدين يا فندم بدأت أفكر في تجديد الفرن، لكن الموضوع كان صعب. البيت اللي فيه الفرن قديم ومش على عمدان وما يتحملش خبطة واحدة. يوم الحد كلمت هبة، عرفت إنها رايحة لجدها في المستشفى، طلبت إن أنا أشوفها. فهمتها إن معايا الماكيت بتاع الفرن الجديد. ما أقدرش أقول لسيادتك قد إيه هي كانت فرحانة. الساعة 8 بالظبط جات الفرن. ما ينفعش نتكلم على باب الفرن، نطلع فوق أحسن. فوق فين؟ في المكتب. أنت بتحلم يا هبة. يا هبة ما تخافيش، الفرن فيه عمال، وبعدين بقى الماكيت فوق. يلا هبة يلا كده هزعل منك. وبعدين يا كمال؟ طلعت معايا بيه، كانت خايفة قوي، خايفة. سألت على الماكيت، كنت محضر لها صورة الفرن. قالي كمال لو عملت كده تاني هنزل. غصب عني يا هبة. لا أنا عايز أنزل. لسه بدري. سيب إيدي يا كمال. أنا مش هسيبك خالص. أنا غلطانة إني صدقتك. أنا اللي غبي. غبي إزاي لغاية دلوقتي ما تمتعتش بالجمال ده؟ كمال أنا هصرخ وألم عليك الدنيا. أنت بتعمل إيه يا مجنون؟ اللي كان لازم أعمله من زمان. وبعدين قومت كتير. حاولت أمنعها من إنها تصوت. حطيت ايدي على بقها، عضتني، وقعتها على الارض. كانت لسه بتصرخ وتقاوم. البلوزه اللي كانت لابسها اتقطعت في اللحظه دي. صوتها عالي اكتر. كان تحت الكرسي مفتاح انابيب، ضربتها على دماغها ضربه واحده. بس كنت فاكر انها اغمى عليها. وحاولت افوقها، حاولت افوقها ما عرفتش. الوقت كان بيمر ومش عارف اعمل ايه. ما كانش قصدي اقتلها، والله العظيم ما كان قصدي. وانت بتحاول مع هبه سلسلتك اتقطعت. حرف الكي ده اتشبك في هدومها. انا لا استاهل يا بيه، انا لا استاهل كل اللي هيتعمل فيا. بس صدقني ما كانش قصدي اقتلها. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم كمال أحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد لمدة 25 عاما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها دكتور محمد ناصر، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات أمين بدوي، مبروك عبد العزيز، كريمان عطية، محمد مرسي، مروى نور الدين، محمد ولي الدين، أحمد يحيى، محمد صالح، أسامة عبد الوهاب، وأحمد التركي. الهندسة الإذاعية محمد فوزي. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.